لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى من نفسه التي بين جنبيه. إذن هذا الحب ليس غريزي، هذا مكتسب، مكتسب. لما قال عمر الخطاب قال والله يا رسول الله إني لأحبك أحب إلي من كل، إني أحب يعني حبك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال الآن يا عمر، حد الآن يعني لسه ما اكتمل عندك الإيمان. فسكت هنيهة عمر، ثم قال والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من نفسي. قال الآن يا عمر، إيش اللي خلى كبسة زر هي يعني الحب فورا أحبك ما بحبك؟ لا، لكن إيش؟ قال عمر الخطاب رجع لنفسه، مي قضية غريزة، لو غريزة ما بقدر يقول لك الآن بحبك بعد شوي بحب، لا ما بتجي فورا في نفس القعدة، والله أنا بحبك يعني أحبني من كل شيء إلا من نفسي، بعد دقيقة صرت أحبك، يعني شو اللي خلى، شو اللي غير في هالدقيقة؟ قال يعني لما فكر في الموضوع، لأن هذا حب عقلي، حب ديني شرعي، هذا مو حب عاطفي. فكر شوي، قال هو اللي أخرجنا من الظلمات إلى النور، لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنت أنا بجدر على النار، هو اللي أنقذني، أنقذني من الظلمات إلى النور، صرت مسلم على يده، هو اللي علمنا الدين، هو اللي وجهنا. إذن لازم أحبه أكثر من نفسي. ليش قال له النبي الآن يا عمر؟ هو لا ينطق على الهوى، يعني بيمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كذب عليه يقول لا، ما نبي هذا نبي. ولما يقول لك الآن أقر، يعني أقر شيء بوحي، علم أنه عمر صادق لما حكى هذا الكلام، والفعل ومعنى أني بحبك أكثر من نفسي، يعني مستعد أقدم نفسي من أجلك. وبالفعل كان الصحابة يتترس، يعني يعمل نفسه ترس للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تجي السهام تجي فيه، حتى ما تجي في الرسول، يغطوا الرسول صلى الله عليه وسلم مشان السهام تجي فيهم. هذا معنى أكثر من نفسي، مو بس كلام. فلذلك هذا الولاء والبراء يا أخواني هذا من أركان لا إله إلا الله. لذلك قلنا امبارح حكينا، تجد الإنسان صح مسلم وعايش بين مسلمين، أبوه مسلم وأمه مسلم وكذا، ولكن بعادي الإسلام وبكتب ضد المجاهدين، أظهر متطرفين، أظهر تكفيريين، أظهر كذا، تجد في قلبه من الداخل ما له علاقة بالإسلام. مستحيل. أنت لما يكون في انتماء بينك وبين أخوك أو ابنك أو قريبك أو عيل من عيلتك من نفس الأسرة، حتى لو ما في تقارب بينك وبينه، لو أنك أنت وياه متزعلين، ولكن تسمح لواحد من برا يجي يتكلم عليه؟ مستحيل. ليش؟ لأنه في قرب بينك وبينه. فأنت بتسمح لواحد، إذا كنت مسلم صحيح وهو مسلم، تسمح لواحد يتكلم عليه؟ كيف لما أنت تتكلم عليه؟ وين تتكلم عليه كمان؟ مو بينك وبينه تنصحه، لا، على الملأ، تكتب فتاوى وتنشرها للعالم كله، تفرجوا يا أمريكا، ترى أنا معكم، أنا معكم قلبا وقالبا، أنا ضد هذول الناس. أنا كان بيقول أنا لست مسلما، هذا مواري لمين؟ مواري لمين يا جماعة؟ هذا يكفر، يكفر، هذا ناقض من نواقض الإسلام. إيش فايدة أنا مسلم حتى لو أنا بكرهك، في بيني وبينك مشاكل، لكن بيننا ما بطلعها برا، ما بسمح لواحد يهودي ولا نصراني يجي يضربك وأنا بتفرج وأضرب معاه تحت غطاء جوي يهودي ونصراني. لا، وأنا طلع طيارات كمان مشان إيش؟ قال مشان ما شوه صورة الإسلام، أقتل إخواني المسلمين مشان ما شوه صورة الإسلام عند الأمريكان. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا كفر يا إخوان، كفر بواح، هذا ما عندهم توحيد، خايف على الكرسي تبعه، ومو مشان بس مشان خايف على الكرسي، وعارف إنه أمريكا هي اللي حافظ الكرسي تبعه، أمريكا هي اللي مثبتيته على الكرسي، حاطة عليه غلا آجو ملزق. يا إخواني الولاء والبراء هذا أمر مهم جدا. إذا كنت تكره المسلمين وتكره الموحدين وتكره أهل لا إله إلا الله، فتش على إيمانك على عقيدتك وتلاقي حالك منت مسلم. مستحيل. كيف واحد بكره ابنه؟ فتش عليه بتلاقي مو ابنه. إذا بكره ابنه دور بتلاقي مرته راح من وراه بسوي شيء. ما مستحيل واحد يكره ابنه. وكذلك الدين يا إخواني، الولاء والبراء، مؤمن موحد مستحيل يكره الموحدين إلا يكون دور عليه تلاقي مو موحد. لذلك قضية الولاء والبراء كذلك تبرأ من الذين برئ الله منهم. واحد عدو حبيبك بتحبه يعادي الله ورسوله يحاد الله ورسوله وحبيبك الله، انت تقول الله حبيبي، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. اذا واحد بخالف سنت الحبيب حبيبي بخالف سنته بسبه وانا احبه كيف صار؟ ما شفتوا اللي داعسين على القران؟ هذول مسلمين الاكراد، شفتوهم صوره عرضوها مبينه داعس على القران. واحنا بنقول لسه المفتيين قاعدين بيفتوا، بيقول لك الله قاعد بيحارب المسلمين، لسه معاهم واقفين لحد الان، جبهه النصره واقف معاهم بتقاتل معاهم مع البكيكيه، ومداعسين على القران، ما بيؤمنوا بالله ربا ولا بمحمد رسولا ولا بالاسلام دينا، كيف بتواليهم؟ كيف بتوقف معاهم بتقاتل معاهم؟ بنيه ايش؟ قال انه هذول فئه باغيه، فئه باغيه. يا اخواني قضيه الولاء والبراء هذه مهمه جدا، ما بصير موحد. ليش الدوله الاسلاميه لما تقول هذا مرتد ما بيجي من فراغ؟ ما بتحكي من فراغ الدوله الاسلاميه، مو بتكفر الناس هيك على اطلاقها، لا، ادله من الكتاب والسنه حتى اقول لك هذا مرتد. صحيح، ايش لما توقف انت ما تكثر سواد الكفار ضدي، ضد المسلمين، ضد خلافه راشده على منهج كل مسلم في قلبه لا اله الا الله، ذره لا اله الا الله يتمنى خلافه راشده على منهج اذا كان مسلم صحيح. اما اذا كان بحب الشهوات وبحب الزنا وبحب السرقه وبحب الكفر وبحب اهل الكفر، هذا مو مسلم، لا تعتبرني يا مسلم تقول لي هذا مسلم. ولذلك انتبه يا اخواني، تنبه لهذه القضية مهمة جدا جدا جدا. يقع الإنسان في الكفر، يقع في الردة وهو لا يشعر. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ الله أكبر، في كم من ساعة؟ في يوم واحد الصبح مؤمن وفي آخر النهار كافر؟ كيف صارت؟ ما بتعرف. ممكن إنسان كلام، انت الان جزء هذا الكلام غايب عن بالك ما بتفكر فيه، كيف يعني كيف بكفروا يا اخي الناس؟ كيف ايه الان اقتنعت بجزء؟ في ناس اقتنع، اللي حاب يقتنع، اللي حاب يستفيد بيستفيد، لكن اللي طال ربنا طامش على قلبه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، ما بيشوف. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام. هذا انسى موضوعه، هذا ما بدنا اياه، اللي كالانعام هذا ما بده يفهم، بلاش يفهم. يا إخواني قضية الولاء والبراء، يجب عليك أن تعادي أعداء الله وتقاتلهم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. واحد مؤمن لا تجد، رب العالمين يقول لا تجد، مستحيل تجد إنسان عنده إيمان بالله واليوم الآخر وعنده مودة أو قرب لمن يحاد الله ورسوله، مستحيل. ربنا بيقول، أنت تقول لا، معناته تكفر انت بانك ترد الايه. لا لا، انا بحبهم بس مشان مصالح ومفاسد. اي مصالح ومفاسد؟ كيف بتواليهم مشان مصالح ومفاسد؟ انسى المصالح والمفاسد كلها، كله بيد الله، المصلحه والمفسده والضرر والنفع بيد الله. لا تقول لي تتحجج بالمصالح والمفاسد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا مين؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، حتى لو زوجتك. والله واحد من الصحابة زوجته كانت تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، بتكلم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، تسيء للنبي، أول مرة نصحها زوجته وحامل، كانت حامل ما ردت، ثاني مرة عصبت كذا سبت، تعرف شو سوى فيها؟ طال السيف حطه على بطنها واتكأ عليه حتى طلع من ظهرها، وهي حامل بطنها جنين. ليش؟ لأن أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بحب النبي أكثر من زوجته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، حتى لو كانوا آباءهم أو أزواجهم، مين مكان يكون. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فورا، قال يا رسول الله أنا قتلت زوجتي، هيك فعلت فيها. لماذا؟ قال أنا سبت عليك،

وإيش خالف؟ خالف إبليس، كان يصلي وكان يصوم وكان موحد وكان كل الصفات فيه، خالف سجدة واحدة، ما صار عنده ولاء للي الله خلقه. فلا يغرك. النوع الثامن اللي هو من نواقض الإسلام اللي هو السحر، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر يا إخوان هذا من نواقض الإسلام، سواء الساحر أو اللي بتعامل ويعني يؤمن بهذا الشيء ويظل مو يؤمن بالسحر إنه كسحر الموجود، لا، يتعامل مع السحرة وروجلهم ويجيب لهم ناس. ومنه العطف، الصرف والعطف. إيش الصرف والعطف يعني؟ أيوة. لذلك قال بعديها إيش؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجها، صرف. وإحنا قلنا طبعا هذا عن طريق الشياطين يا إخوان، الشياطين لها دور كبير جدا في موضوع السحر، وأصلا هم اللي بيثبتوا السحر في الإنسان، وعن طريق الشيطان هو اللي بيدخل السحر في الإنسان أو بيثبته. لأن أحيانا ممكن يدخل السحر عن طريق الطعام والشراب، تأكل أكلة ويكون حاطين لك فيها سحر، وبكونوا عاملينه غالبا بيعملوه من نجاسات، من نجاسات بيعملوه، وبيخلطوا معاه شغلات وكلام سرياني وكذا مش عارف ايش، وبيخلطوه بطعمه كيا، بيخلطوه مع الاكل، مع الاكل بتاكله انت، بضل في المعده. وانا بعرف واحد مات من السرطان، سرطان صار معاه سرطان في المعده من وراء من جراء السحر اللي كان في بطنه، حطوا ماده زرنيخ ومش عارف ايش شغلات عشان قال ثبت السحر وكذا، وقتلوا كم قتلوا من الناس. وليش حكموا ضربة بالسيف؟ قتل، لأنه هذا عدا عن كفره برضو بقتل الناس، في ناس بيروحوا أبرياء بموتوا من وراء سحره عشان يصرف أو يعطف. صرف، تجيك واحد بتقول لك مثلا والله أنا هذا فلان اتجوز بنت فلانة وبدنا إياه مشان يطلقها ويتجوز بنتنا مثلا، فخلي بينهم يعني اصرفهم عن بعض، والبنت بتحبه يعني حرام بتحبه البنت، فبروح بعمل سحر مشان اضلك يطلقها مشان ايش ترجع لتتجوز هذا. صرف. طبعا كيف الشياطين تسوي؟ الشيطان يتلبس الانسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن ادم مجرى الدم، فبتشكل على وجه الرجل، المرأة بتشوف الزلم تقول ايه معقول هذا ابو فلان؟ ايه طلع له زي كانه شيطان، يعني شكله بيختلف في نظرها، بغير ملامح الشكل في نظرها. ليش قال سحروا أعين الناس؟ بيسحر عيون الناس، فهي بتشوفه شكله شيطان أعوذ بالله، بس هي ما تطيق تشوف خلقته، بس شو تدير وجهها على الجهة الثانية. وهو نفس العملية، بيجي الشيطان كمان بتلبس فيها، فوت إيه مرة شو ليش صار إيه، فبتلاقي بصير يكرهها وهي تكرهه، مرة مرتين ثلاثة كذا، أول مرة بصبر حاله، ثاني مرة بعدين بطل يتحمل خلاص، ما صدق وهي تقول كلمة ليش تأخرت؟ قول أنت طالق فورا. صرف من إيش؟ نتيجة السحر. وجوز يكون معه أولاد، يخلف يكون عنده أولاد، وين بروح؟ وين بروح من ذنب الأولاد الصغار؟ شايف السحر شو بسوي؟ لذلك يا إخواني أي واحد بيعرف عن ساحر، إذا بتعرف عنه موجود دل عليه، دل عليه، لأن هذا قتل ناس كثير من الأبرياء، من الناس الأبرياء اللي قتلوا، وعدا عن كفره كافر يفسد، هذا من المفسدين في الأرض. إذا بتسكت عليه أنت بتعرف أنه في واحد ساحر بتعرفه وبتعرف مكانه وما دليت عليه، أنت راضي في المنكر والجزء حقك إثم كمان من الكفر تبعه، لأن السكوت عن المنكر علامة على رضا، رضاك عن المنكر وعدم أمرك بالمعروف والنهيك عن المنكر، هي ليست من صفات المؤمن. فهذول أخطر من أخطر الناس هذول، ولأن النسوان خاصة النسوان، جوزي ما بيحبني مشان ما يتجوز علي، بتروح بتخلي يعمل محبة مش عارف إيش، هذا عطف يسميه عطف مشان يصير يحبها، يعني بتطعميه سحر، بتحط في بطنه سحر، بعد شهرين ثلاثة وست شهور اللي هو صار معاه سرطان وميت،

وأخطر شيء على القلب. طيب ظل عندنا من لم يكفر المشركين، هذا من نواقض الإسلام أيضا، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. نقف عنده إن شاء الله، هي معنا دقيقة أو دقيقتين. اللي يحب يسأل بس السحر يقع الإنسان المسلم يقع عليه؟ يقع نعم، والله يشوف إذا الإنسان 24 ساعة في ذكر ما يغفل عن الذكر ممكن ممكن ما يصيبه السحر. وخاصة إذا تحصن بسورة البقرة، البقرة في حديث لا يستطيعها البطلة، بطلة هم السحرة. لذلك اللي حافظ سورة البقرة وظل يكررها دائما، في ناس كان عنده ورد يومي لازم يقرأ سورة البقرة كل يوم. لذلك المحافظة على قراءة سورة البقرة سواء في نفسك أو في البيت، اقرأها في البيت كل 3 أيام، أو اقرأها 3 أيام كل أسبوع، 3 أيام هيك مثلا تقرأ سورة البقرة. مو شرط أنت تقرأها يعني من أنت فاضي، مثلا حط جيب شريط أو فلاشة أو كذا ونزل على سورة البقرة وشغلها في البيت. الصبح لما تروح على صلاة الفجر، تراعي صلاة الفجر شغلها، ما بصير راجع وخلص أذكارك وكذا وأذكار الصباح، ترجع بتلاقي قرأت كل يوم في بيتك سورة البقرة. بفضل الله إلها دور كبير جدا في طرد الشياطين، لا يمكن الشيطان يظل في بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا إذا كان في موسيقى عاد. سورة البقرة بعد ما تخلص تفتح الأغاني، مشكلة إياكوا يا إخواني إياكوا. إذا بتقدر يعني التلفزيون كله تخلص منه، تقطع رأس الأفعى، رأس الفسق والكفر والعياذ بالله. هذا الشيطان الأكبر، التلفزيون فتنة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. التلفزيون إن شاء الله ها مفسديون ها والفضائحيات هذا. يعني أيام ما كان التلفزيون، أنا مرة سمعت محاضرة أيام ما كان التلفزيون ما كان فيه فضائيات، قبل الفضائيات يعني كان التلفزيون بس يجيب لك مثلا خلاص البلد اللي أنت فيها ها القناة الأرضية بس، يعني ما فيه فضائيات. واحد تكلم محاضرة كاملة عن أخطار التلفزيون من هذاك اليوم، وأنا بكره التلفزيون بفضل الله. هذا حكي له بجوز 25-30 سنة، فما بالك عاد الآن صار يجيب لك كل ثقافة الكفار والمشركين يحطها قدامك في بيتك. يعني الفتنة مو تروح انت على الفتنة، تجيك على غرفة النوم عندك. أنا قرآن ودعايات كل شيء في قرآن. وي حدا بسمع قرآن؟ عمرك شفت واحد فاتح التلفزيون يتفرج على القرآن يعني ولا يسمع قرآن؟ انت وانت بتقلب اذا شفت واحد بيقرأ قرآن فورا بتغير، روح شوف الأخبار. بعدين القرآن تسمعه، بتسمعه على فلاشة، تسمعه على أي وين مكان، يعني لازم تشوف الشيخ اللي بيقرأ هو قاعد بيسوي زي هيك، لازم تشوفه. خلاص اسمع القرآن مو مستمع. في حد عنده سؤال؟ هذا الكلام فيه له يعني وجه، بس مش دائما. إذا صلى الإنسان بدون عذر صلى في البيت، بعض العلماء قالوا لا ليس له صلاة، لكن بعضهم قال يعني حتى يكون للأمانة العلمية قال أنه لا صلاة كاملة يعني ما تكتمل الصلاة إذا صلى الإنسان في بيته بدون عذر. كمال الصلاة تكون في المسجد. ليش طيب؟ طبعا أدلة من القرآن والسنة. أما من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ما في آية في القرآن بتقول صلوا، ما في آية في القرآن بتقول صلوا هيك مفردة لحالها، إلا كله أقيموا الصلاة.